الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال: المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. شرع المؤلف رحمه الله يتكلم على مرتبة الإيمان، وذكر رحمه الله أن لها بضعا وسبعون شعبة، كما جاء في الحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. هذا فيه إشارة إلى أن الإيمان عند أهل السنة له شعب، كما أن الكفر عند أهل السنة له شعب. الإيمان له شعب والكفر له شعب. وكون الإيمان على شعب كثيرة، بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، يدل على أن أهله يتفاضلون. فمن كان معه شعب كثيرة كان إيمانه أشد، ومن كان معه شعب قليلة كان إيمانه بحسب ذلك. فأهل الإيمان يتفاضلون بحسب كثرة هذه الشعب وقلتها. وفيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بكثرة هذه الشعب والطاعات، وينقص بنقصانها. قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقوله ما رأيت من ناقصات عقل ودين، والدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، ونقصان الدين نقصان في هذه المراتب الثلاثة، فيدل على أن الإيمان ينقص، كما أن الإيمان الإسلام ينقص، كما أن الإحسان ينقص. قال في حديث آخر: وما نقصان عقل دينها يا رسول الله؟ قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فجعل نقصان الإسلام في هذا الحديث دليل على نقصان الدين. نعم. والكفر أيضا شعب، فيكون بعض الكفر أهون من بعض الكفر، كذلك يمكن أن يجتمع في المسلم شعب إيمان وشعب كفر، شعب الكفر في شخص واحد، فيكون معه من الإيمان بقدر ما معه من شعب الإيمان ويكون فيه من شعب الكفر بقدر يكون فيه من الكفر بقدر وجود الشعب فيه، ولا يلزم من ذلك أن يكون الكفر خالصا ولا أن يكون الإيمان خالصا. ثم قالوا أركانه ستة، أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله، وذلك يتضمن الإيمان بوجوده، ثم الإيمان بربوبيته وحقيقة الإيمان بالربوبية، وحقيقة الربوبية هي الإقرار لله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. ومن جملة الإيمان الإقرار لله عز وجل بالعبودية، وأنه مستحق للعبادة على خلقه، وأنه خلقهم لذلك كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن جملة الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وعلى أساس التنزيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات بلا تمثيل ونفي بلا تعطيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه ما نفاه سبحانه وتعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، كما أنه لا يصف الله أعلم بالله من رسول الله. هذه مراتب الإيمان بالله: إيمان بوجود الله، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته على وجه اللائق به سبحانه وتعالى، وما وصف الله عز وجل به بعض خلقه ليس بينه وبين ما وصف به نفسه أدنى مناسبة. فما وصف الله عز وجل به نفسه لائق بجلاله وعظمته وكبريائه، وما وصف به المخلوق من هذه الصفات فهو مناسب لحاله وعجزه وافتقاره. ومن ذلك استواؤه ونزوله ومجيئه وضحكه وعجبه، وكذلك إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، وإثبات فرحه سبحانه وتعالى وغضبه ومحبته ورضاه، كل ذلك لائق بجلاله وعظمته وكبريائه. وما وصف به المخلوق من هذه الصفات فهو مناسب لحاله وعجزه وافتقاره وفنائه، وليس بين ما وصف الله به نفسه وبين ما وصف به بعض خلقه أدنى مناسبة، ليس بينهم بين هذه الصفات إلا الاشتراك اللفظي. أما من جهة الحقائق والكن والكيفية فبينهما بون شاسع. وأصل مخالفة السلف في هذا الباب، كل من خالف منهج السلف في هذا الباب إنما خالفه من جهة أنه لما سمع هذه الصفات من الاستواء والمجيء والنزول والغضب والفرح والضحك وما أشبه ذلك تنجشت أرض قلبه برجس التشبيه، فلما تنجست وتقذرت أرض قلبه باعتقاد التشبيه وأن الله عز وجل مشابه، إذا أثبت له هذه الصفات لزم على ذلك مشابهة الخلق، فلما تنجست أرض قلبه برش التشريف دعاه شؤم ذلك إلى التعطيل، فشبه أولا ثم عطل ثانيا فضل ابتداء وانتهاء. قوله وملائكته، أن تؤمن بالله وملائكته، الملائكة جمع ملك، وأصل اشتقاقه من الألوكة وهي الرسالة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسل أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء الآية. والملائكة خلق من خلق الله، كما قال الله في وصفهم: عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. منهم موكله بأن يكون سفيرا بينه وبين رسله كجبرائيل، ومنهم موكله بقبض الأرواح، ومنهم من وكله بالسؤال في القبر، إلى غير ذلك من وظائفهم التي جاءت بها السنة. الحاصل أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة، بل كل هذا من التكلف الذي نهينا عنه. وكتبه، كتب جمع كتاب، وهي على وزن فعال بمعنى مفعول أي مكتوب. وأصل الكتب هو الضم، ومنه قيل للطائفة من الناس كتيبة. فلما جمع سمي الكتاب كتابا، لأنه تجمع فيه الكلمات بعضها إلى بعض حتى تعطي معنى مناسب، فكلماته يضم بعضها إلى بعض فتكتب في السطور وتسمى كتابا. والكتب المشار إليها بقول المؤلف وكتبه هي التوراة والزبور والإنجيل وصحف موسى وإبراهيم، وكذلك هذا القرآن العظيم. إلا أن هذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه ورسله قبل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بها إجمالا، واجب على كل مسلم أن يقر بأنها من كتب الله المنزلة التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه ورسله، التوراة أنزله الله على موسى كليم الله، والإنجيل على عبده ورسوله عيسى، والزبور على داود، فيقر بأن هذه الكتب أنزلها الله عز وجل على هؤلاء الرسل. لكن لا يجب الإيمان بما جاء فيها على التفصيل، لأنها حرفت وبدلت، والكتاب الذي تكفل الله بحفظه ورعايته هو هذا القرآن العظيم، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتولى الله عز وجل حفظه بنفسه وكلأه عن خلقه. فالإيمان به واجب إجمالا وتفصيلا. وهذه الكتب بيّن الله عز وجل فيها دينه وشرائعه التي أنزلها على أنبيائه ورسله، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. والرسل قال: ورسله، الرسل جمع رسول، فهو فعول بمعنى مفعول يعني مرسل. والرسول هو إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ. فبقولنا إنسان احتراز من الجان، أليس هنالك رسول من الجن؟ حر احتراز من العبد، فليس في رسل الله من هو عبد. ذكر احتراز من الأنثى، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. النبي والرسول في هذا سواء، كلاهما يوحى إليه ويؤمر بإبلاغ ما أوحي إليه، إلا أن الرسول يأتي بشرع مستقل، والنبي يكون تبع للرسول الذي أرسل في زمانه. هذا هو الفرق الصحيح الذي جزم به جماعة من المحققين، منهم أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، لأن أحد الناس يؤمرون بالتبليغ، فكيف بنبي من أنبياء الله؟ قال: واليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يعني الإيمان بيوم القيامة، ويدخل في هذا الإيمان بكل ما بعد الموت، فإن الإيمان به من الإيمان باليوم الآخر، كالبعث والجزاء والحساب ونشر الدواوين وكونه يؤتى بالموت على هيئة كبش ويذبح بين أهل الجنة والنار، وأخبار أهل الجنة وأخبار أهل النار، وما قص الله عز وجل علينا من أخبار اليوم الآخر، كل هذا يجب الإيمان به، لأنه أحد أركان الإيمان التي ينبني عليها هذا الإيمان. فالكفر بشيء منها كفر بالباقي. قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. القدر يطلق ويراد به التقدير، ويطلق القدر ويراد به المقدور، فالقدر إذا أريد به التقدير فهو فعل الله، وإذا أريد به المقدور فهو مفعول الله. فباعتبار الأول التقدير كله خير، بقيل القدر بمعنى التقدير كله خير، ولا ينقسم إلى خير وشر، لأن فعل الله عز وجل وكتابته لا يمكن أن يكون فيها شر أبدا. حتى إذا كتب الله الموت والهلاك وإنزال المصائب على عباده فإن ذلك فيه مصلحة له، قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن باعتبار فعل الله كله خير، ما كتب الله لعبده شيئا فإن ذلك خير له في العاجلة والآجلة وفي السر والعلانية، خير له. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فهاتان الآيتان تدلان على أن ما كتبه الله وقدره كله خير، ولا يمكن أن يقال إن فيما قدره الله ما هو شر. لكن إذا أردنا بالقدر المقدور وهو المكتوب الذي ينزل على الناس، فمنه خير ومنه شر، كما قال عليه الصلاة والسلام وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر يتضمن أربع مراحل. الإيمان بالقدر يتضمن أربع مراحل. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله عز وجل علم كل شيء على الوجه الذي عليه، لا يعزب عن علمه شيء، المرتبة الثانية أن الله كتب كل شيء كتب مقادير الخلائق كلها من موتها وحياتها ورزقها ومعاشها، قال عليه الصلاة والسلام قال الصحابي أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، قال اكتب ما هو كائن، قال اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقد جمع الله بين المرتبتين في قوله ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، مرتبة العلم، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا جمع بين مرتبة العلم والكتاب. المرتبة الثالثة أن الله خلق كل شيء، خلق أفعال العباد، خلق العباد وأفعال العباد، قال تعالى قل إن الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. المرتبة الرابعة أن الله شاء كل شيء، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا يخرج عن مشيئته شيء كما أنه لا يخرج عن خلقه شيء. ومشيئته عامة، لكن مشيئته تنقسم إلى كونية قدرية وإلى شرعية دينية. كل شيء واقع بمشيئته الكونية من كفر وإيمان وطاعة وعصيان، من كفر وإيمان وطاعة وعصيان وموت وزلازل وهلاك وإحياء وإماتة ورزق وحرمان، هذه كلمات الشهادة. وأما مشيئته الشرعية فهي مختصة بما يحبه ويرضاه، هذه مراتب الإيمان بالقدر. لا يكون المسلم مؤمنا بالقدر حتى يقر لله عز وجل بعموم علمه، وأنه عالم بما كان وعالم بما هو كائن وعالم بما سيكون على الوجه الذي يكون عليه، وأن الله كتب كل شيء، كتب مقادير الخلائق، كتب موتها وحياتها ورزقها وأجالها وتصرفاتها وطاعاتها وعصيانها وهلاكها وبعثها، كل هذا مكتوب. وعموم مشيئته وعموم خلقه، وأنه خلق كل شيء، خلق العبد وفعل العبد سبحانه وتعالى، فنحن مخلوقون لله، مربوبون لله، وأفعالنا مخلوقة لله، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم والذي تعملون. إذا جعلنا ماء موصولية، أو خلقكم وعملكم، إذا جعلنا الماء مصدرية، على القولين المشهورين في إعرابها. والدليل على ثبوت هذه الأركان قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وبهذا الكلام وبهذا تم التعليق على هذه المرتبة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على